بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هذا كتاب الفرائض، كتاب نفيس، ما يوجد إلا في سنن سعيد المنصور وفي سنن البيهقي، وهو كتاب أملاه زيد بن ثابت رضي الله عنه في الفرائض، وعلى طريقة الصحابة في تفهيم الأمور توضيحها، وفي ملحقات أيضا، وهو نفيس للغاية. واللي بيسمع شرحه اليوم في سنن الدارمي الصبح موجود في الموقع، لكن لأنه قليل وجوده صورناه، وأيضا قليل من يعرف وجوده في كتب الحديث، فقط في البيهقي وسنن سعيد منصور. وأما قراءة الضيف اليوم نقرأ فيه إن شاء الله في ابن أبي الدنيا. وأما بداود فوصلنا للباب 53 من كتاب البيوع، والحديث 3454، وهو في الخيار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب خيار المتبايعين. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. نعم، قول إلا بيع الخيار أي خيار الشرط، إلا أن يكون بينهم شرط، هذا حتى بعد المجلس يستمر الخيار، لأن هذا بيع على الخيار 3 أيام أو نحوها. هذا الحديث أصل، حديث عبد الله بن عمر أصل رحمك الله في مسألة الخيار. والخيار أيها الإخوة حق جعله الله للمتبايعين، ومثل المستأجر والمؤجر، والأصل فيه في البيوع. الخيار حقوق، تقريبا الخيارات 7، أولها وأعظمها خيار المجلس، وهذا لكل المتبايعين ما داموا في المجلس العرفي أو الافتراضي ولم يتفرقا بأبدانهما، فإن لهم الخيار، يكون العقد جائز، بمعنى عقد جائز غير لازم. فإذا تفرقا من المجلس باختيارهما من غير افتعال فلزم العقد. وذكرنا مرارا أن هذا رحمة من الله، حرم للعقد، فهو في صالح المشتري إنه والبائع كذلك، أنه قد يبدو منهم بدوة ويبيع ثم يندم، فالحمد لله ما دام في الحرم، حرم العقد، فإنه له الرجوع والتراجع، أو قد يتصل بأحد أو يستشيره أو يستخير، ما دام في الحرم فله الرجوع. هذا حرم جعله الله، لو كان مثل النكاح والطلاق والعتق، جد جد وهزل جد، كان ربما خرجت أملاك من نفسك وما طابت نفسك بها، كذا خرجت منك وبعدين ندمت في الوقت، لكن جعل الله له حرم. وبالمقابل لو كان عقد البيع عقد جائز مطلقا غير لازم، ما استقرت أملاك، ممكن أشتري البيت وبشتغل فيه ويهون في أي لحظة، فعقد البيع مقتضاه نقل الأملاك، ونقل الملك لابد يكون على وجه الدوام، فلذلك إذا انتهى المجلس خلاص لازم العقد تماما إلا بإقالة، أو إذا كان لك خيارات أخرى مثل خيار الشرط، خيار العيب، خيار التدليس، خيار الغبن، خيار الخلف، خيار الاختلاف، هذه الخيارات إذا كان لك في مقتضاها، لكن هذه عيوب، تلك الخيارات تعالج عيوب في العقد، غبن، تدليس، عيب، خلف، اختلاف، هذه كلها عيوب 5. أما خيار المجلس وخيار الشرط فهذه لا تعالج عيوبا، وإنما لكل المتعاقدين تعالج وضع قائم. وهذا الحديث يعني مالك رحمه الله لماذا فيه أخطأ فيه، مع أنه راوي الحديث، وابن عمر هو راوي الحديث، مالك عن نافع ابن عمر، وابن عمر كان يفسره بفعله، فكان ابن عمر إذا عجبه بيع قام. وسيأتي توجيه فعل ابن عمر أنه لا يفتعل القيام، لكن يدلك على أنهم يفهمون التفرق بالأبدان رضي الله عنهم. وهذا اللي عليه الناس، إن خيار لازم للجميع إلا بيع الخيار. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، يعني أيضا هذه لها معاني. إما أن يكون خيار الشرط، يقول لأحدهما لصاحبه اختر، يعني اجعل لك خيار شرط، أو أيضا من معانيها إسقاط خيار المجلس، هذا حق لهم إسقاط خيار المجلس. لو قال أبيعك بشرط أن البيع يلزم، يمكن الرجال هذا موسوس ولا كثير الاستشارة ولا، فيقول أشرط عليك أن مالك خيار المجلس، ما في بأس إذا اتفقوا على إسقاطه للاثنين أو لأحدهما، ما في بأس، لأنه حق لهما لا يعدوهما، سواء نفيه قبل أو إسقاطه بعد. نفي الخيار أن تنفيه قبل العقد، تقول ترى بنت بايع بس ما في خيار، وإسقاطه بعد العقد تقول نسقط الخيار من الآن، يقول وإن نفياه أو أسقطاه سقط، وإن سقط خيار أحدهما ثبت خيار الآخر، هذا حق لهم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. يعني هذا افتعال، آخر الحديث نهي عن الافتعال، والافتعال جنس كبير، ذكرنا كل الأبواب اللي قبل هذا كلها في الافتعال، بيع الحاضر الباد المصراة والحكرة والتسعير وتلقي الركبان، كل هذا افتعال، وبيع المسلم على بيع أخيه والنجش كذلك هو افتعال، أنه يخرج من المجلس فجأة حتى يلزم العقد، يقول لا يحل له أن يفارقه، يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، خشية أن يتراجع عن العقد، ما يصلح. أما فعل ابن عمر رضي الله عنه له وجوه، من أسهلها أن يقال ما بلغ النهي، وفيه تأكيد العقد، ابن عمر كان إذا أعجب البيع هو ما يريد يسقط حق صاحبه، لكن يريد أن البيع يلزم، أعجب البيع يقوم. فالحديث هنا يقول لا يحل له. وأما أول الحديث المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا هذا خيار المجلس، إلا أن تكون صفقة خيار هذا خيار الشرط، وهذان النوعان هما رأس الخيار، رأس أنواع الخيار، المجلس والشرط. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن جميل بن مرة عن أبي الوضي قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم قام بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبح من الغد حضر الرحيل، قام إلى فرسه يسرجه فندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فأتي أبا برزة في ناحية العسكر فقال له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال هشام بن حسان حدث جميل أنه قال: ما أراكما افترقتما. ما دام أنهم سوا وناموا سوا وقاموا سوا ما حصل افتراق، ما حصل افتراق، وهذا يدلك على أن قاعدة الافتراق التفرق هو العرف، ما عده الناس تفرقا فهو تفرق يلزم به العقد، وهذا فيه أشكال لا تنتهي حتى الآن، الشراء عن طريق النت أو عن طريق الجوال أو عن طريق الفاكس أو دخول الموقع والخروج منه أو الشراء في الطائرة أو الشراء في سجن أو الشراء في رحلة برية أو الشراء في سفينة أو الشراء في بيت له علو وله سفل أو نحو ذلك، صور ما تنتهي، كيف يكون التفرق الملزم للعقد هو ما حصل به افتراق الأبدان عرفا، حتى لو استدبر صاحبه ومشى خطوات إذا كان المكان مفتوح، أما إذا كانوا في بيت إذا خرج من المجلس. لكن هنا هم كانوا سوا وناموا سوا وقاموا، يوم قام الصبح وشاف فرسه ندم، الآن بس نحتاج فقط تطبيق التفرق هل حصل ولا ما حصل، قال الصحابي: ما أراكم ما تفرقتم. أما لو واحد منهم ذهب يتوضأ ولا ذهب إلى مذهب في الخلاء ولا شيء وافترقوا خلاص، لكن يظهر أنهم ناموا وقاموا، فقال: ما أراكم ما تفرقتم، معناه أن العقد لازال جائز لم يلزم بعد. نعم. حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال مروان الفزاري أخبرنا، نعم قال مروان الفزاري وأخبرنا، هذه طريقة عند المحدثين يبدأ بالاسم قبل الصيغة، قال مروان الفزاري وأخبرنا عن يحيى بن أيوب قال كان أبو زرعة إذا بايع رجلا خيره قال ثم يقول خيرني ويقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفترقن اثنان إلا عن تراضي. كان أبو زرعة رحمة الله عليه ليس أبو زرعة المحدث هذا، وإنما هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، وهو يروي عن أبي هريرة جده جرير. كان إذا بايع رجل خيره، يعني يقول تراك لازلت بالخيار، هذا أنت راضي عن البيع، أساس ما يستحي ويفلت من هالشيء ويندم عليه، ثم يقول لصاحبه خيرني، قل لي هل أنت راضي، هل أنت بالخيار. ثم حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يفترقن اثنان إلا عن تراضي، كل ما حصل التراضي حصل طيب النفس، كل ما يكون فيه تراضي يكون فيه طيب نفس، وطيب النفس هو المطلوب وهو المراد. نعم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت البركة من بيعهما. قال أبو داود وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد. وأما همام فقال حتى يتفرق أو يختار ثلاث مرار. البيعان بالخيار حتى يتفرق أو يختار، كذلك من معاني اختر أن يقول هل أنت راضي وخلاص يلزم العقد، يسأل عن طيب نفس خيره ثم يلزم العقد، وهذا كما ذكرنا كثيرا نغفل عنه. ولذلك سألوا واحد من السلف بعد ما مات جابر بن زيد أبو الشعثة الشعبي، قال نعم الرجل جابر بن زيد إنه لمسلم عند الدرهم، فقالوا كيف مسلم عند الدرهم؟ قال نعم ما يظهر المحك الإسلام إلا عند الدرهم، فإذا جاء الدرهم ظهر إسلامه، هل هو نفعه التزكية العميقة ولا ما نفعته؟ قال نعم الرجل إن كان لمسلما عند الدرهم والدينار، إذا حمي الوطيس في داخل النفس وغرائزها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن صدق وبين النفس ما تسمح، ودها تمشي السلعة باللي يكون وتطمع بالدراهم وتطمع، لكن سبحان الله هي تفقد شيء أهم من الدراهم، تفقد البركة. كل ما تصدق وتبين كل ما تنزل البركة في البيع حتى لو كان المال قليل، وكل ما تكذب وتكتم أي كتمان تراها على حساب البركة، أي كتمان، بس مو بيعني أنك عاد تطول التفاصيل، الكتمان المؤثر في السعر، الكتمان اللي يؤثر في السعر ولو شيء يسير، هذا أكيد أنه بيخصم من البركة، كل شيء تكتمه بيأخذ من البركة، بيأكل من البركة، وهذا والله أمر مشاهد ومجرب. لكن وين اللي مسلم عند الدرهم؟ إذا جاء الدرهم طلع إسلامه، صار سمح وجزل واضح. يقول الله عز وجل ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني إذا كان إنسان صادق في بيعه وشراءه خير وأحسن عاقبة، بعدين سبحان الله الناس يحبون يبيعون منك ويشترون منك، واللي يشتري منك يربح ويبارك له، يعني يصير لك سمعة طيبة خير وأحسن تأويل في الدنيا وفي الآخرة. لكن وين اللي مسلم عند الدرهم؟ هذا هو حمي الوطيس، النفس فيها. قال تعالى تحبون المال حبا جما، وقال إن الإنسان لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، شديد لحب المال، فما يسمح بهذا إلا من زكى. ولذلك كلمة الشعبي هذه معبرة لما قال إنه لمسلم عند الدرهم، وقد قالها عمر قبله. نعم. باب في فضل الإقالة. حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله أقاله الله عثرته. نعم، إذا انتهت الخيارات تفرقوا من المجلس خلاص انتهى الخيار، وما في خيار شرط ولا في عيوب في العقد تستدعي الخيار، خلاص العقد لازم بمعنى أنه ملزم له سواء المشتري والبائع، لكن يمكن يحصل واحد منهم يندم، وتحصل هذه خاصة في العقار، عقار لأنه نفيس عند أهله، وكذلك الخيل وكذلك الإبل، ولا عاد كثير من السلع ما تهم، لكن في بعض السلع سبحان الله لها تعلق روحي بصاحبها فيندم، فما عاد لحيله إلا أن صاحبه يقيله يسمح له، فمن أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، يسمح ترى الله ببارك له. نعم. باب في من باع بيعتين في بيع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. أو كسهما يعني أضعفهما أقلهما، الوكس أقل أو الربا. البيعتين في بيعة يعني للسلف كلام كثير فيها، والأظهر الله أعلم أن معناها عقدين في عقد، اللي يظهر أن معناها أوضح شيء فيها بيعتين في بيعة عقدين في عقد. ومعنى عقدين في عقد يعني ربط عقد بعقد على وجه الشرط، وهذا لا يصلح. ولذلك جاء في الأحاديث أن نهى عن سلف وبيع، وعن بيعتين في بيعة، وعن شرطين في بيع، نفس المعاني واحدة. فما يصلح أنك تربط عقد بعقد، بيعني بشرط أبيعك أو أبيعك بشرط تبيعني، إذا كان مشروط. مو بيعني أبيعك شيئين، أبيعك هذين البضاعتين في عقد واحد، هذا ما في شيء. أن أبيعك سلعتين بثمن واحد، هذه ليست بيعتين في بيعة، هذه بيعة واحدة، لكن المبيع متعدد. الإشكال ليس في تعدد المبيع أو تعدد الثمن، أن يعطيك شاتين مقابل، الإشكال في تعدد العقد وربط بعضه ببعض، والعقود ما يربط بعضها ببعض تسوي مشاكل. فمثلا أخطرها جميعا القرض، القرض ما يقبل أي احتكاك، لأن القرض حساس جدا، ما سماه الله إلا حسن. يكون قرض حسن، قرض بمعنى معطيه دراهمي إحسان، حتى مو بكان لوجه الله، كل لوجه صاحبي، ما أبغى الأجر، أبغى فزعة ولا سمعة ولا شيء، كما قال ابن عمر في الموطأ: إن كان لله فهو لله، وإن كان لوجه صاحبك فهو لوجه صاحبك، وإن كان تأخذ قليل وتدفع كثير فهذا الربا تأخذ كثير. فالقرض ما يحتمل أي شيء أبدا، ما يحتمل تحط معه ولا شيء، ولا حتى تقول بشرط تخاويني، أبسلفك بشرط أنك تخاويني تروح معي المكة، ما يصلح، لأن القرض حساس. تبي تقرض خلاص، تدفع مال طيب نفسك وتصبر لين يرجع لك نفس المال، ما تبغى ما حد أجبرك على القرض. أما تبغى تدخل مع الباب ولك نية ثانية، حرام، ما يجوز. ولذلك والله أعلم فتوى بعض مشايخنا في جمعية الموظفين في منعها، يعني أقل أحوالها هنا شبهة، لأنها سلفني وسلفك، مهما راحوا وحاولوا هي فعلا قرض مشروط بقرض. ولذلك يفضحهم لو قلت سلفني بدون جمعية الموظفين، يعني لو قال مثلا هو سلف، هو مو بسلف، سلف مشروط بسلف، انفعني وانفعك، يعني أنا أقول أقل شيء فيه الشبهة. ولو تجي للمدرس هذا ولا زميلك تقول أبغى قرض حسن بدون جمعية الموظفين، يقولك والله ما عندي قرض، حتى لو عندي يقول ما أبغى قرضك، ما أنا فاضي. لكن تقول ادخل معي في الجمعية وشهر لي شهر لك، يوافق، فمعناها أنها فيها نفس معاوضة، ذهب منها الحسن المشروط في القرض. فالمراد قال عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وقرض، وسيأتي إن شاء الله، يعني حتى بعضهم يمكن يأخذ ربح القرض من الخصم من البيع، البيع البيت يسوى له 100، يقول يلا أعطنيها ب90 وأنا بسلفك، فتصير 10 مقابل القرض. والبيع بالبيع والهدايا المشروطة، اشتر منه ونعطيك هدية، هذه بيعتين في بيع، وما له حد ولا مد. هذا نوع من البيعتين في بيعة، أي عقدين في عقد، سواء معاوضة مع معاوضة أو إحسان مع إحسان، عدل مع عدل أو إحسان مع إحسان أو عدل مع إحسان أو إحسان مع عدل، أي عقدين في عقد ما تجتمع، ما تصلح، خل كل واحد في مساره. ومن ذلك التأجير المنتهي بالتمليك، لماذا فسد؟ لأنه استأجر مني وبيعك، دفع الأخيرة وبيعك، يراوغون المحتالين ذولا وعد بالتمليك، ما هو بصحيح، يا إجارة واضحة ولها طريق ولها باب وجواب، يا بيع بات من الآن وتنقل باسمي وله باب وجواب، أما الثنتين ما تصلح أبدا، العقد فاسد. وعلى هذا القس، هذا معنى بيعتين في بيع، هذا عقدين في عقد. المعنى الثاني، المعنى الثاني اللي هو ربا الجاهلية، زدني أنظرك، هذه بيعتين في بيع، إما أن تقضي وإما أن تربي، بمعنى يقول اختر، إما أن تقضي وإما أن تربي. ولذلك قال له أو كسوما أو الربا، يعني ما له إلا رأس ماله أو الربا. وبعض الناس من الجهلة مثل الألباني وأشكاله يقول إن هذا الحديث يدل على المنع من بيع الزيادة في بيع الأجل المطلق، يقول لازم البيع اللي في أجل يكون بنفس سعر النقد وما في تقسيط، ألغى كل التقسيط وكل الأجل، ولا أنك تقسط بسعر النقد. السيارة السلعة هذه تسوى الآن 100، تقسطها على 10 سنين 100، ولا أو كسومة أو الربا. هذه مشكلة الأعجمي اللي صاحب هوى يقوم يشتل الأشياء شتل، ولا هو عنده أحد سابق للشيء هذا. مشكلة تلقى ما سبق إلا بن حزم وأشكال، هذا باطل، كل الكلام هذا باطل وعيب أصلا أنه يناقش حتى، هذا ما يسمى علم. عبد الله بن عمر كان يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة بحضور النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، هو لمصي البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. وبعدين الناس ماشيين على الشيء هذا، آفة بن حزم ومدرسته، ومن أكبر من ضرب المسلمين هو والألباني ومثاله، إنهم ما عندهم مشكلة إنهم يتوطون في طرق ما حد سبقهم لها من الصحابة والتابعين، يفرحون بالشيء هذا. بالعكس، إذا شافوا الطريق غير مسلوك يفرحون به، لأن ما لهم مشايخ ولا لهم أحد، لا بن حزم ولا ألباني ولا أحد درسهم. فأفضل شيء إنه يلفت النظر بشيء جديد. بيع التقسيط جائز، بيع التقسيط جائز، تبيع بالنقد بالتقسيط وتأخذ زيادة، وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا في منفعة والربا ما في منفعة. ذكر عندكم كلام ابن تيمية صفحة 330 آخر سطر، يقول المشتري على 3 أنواع اللي يشتري بالأجل. أن يكون مقصوده السلعة نفسها، يأخذ السيارة بيركبها مثلا أو البيت بيسكنه، وشراه من صاحبه، شفت، شراه من صاحبه بالأجل بزيادة، قصد عليه مو بممول، إذا جاء الممول هذا مرابي جاي في الطريق. الثاني أن يكون مقصوده التجارة أيضا، شرى سيارات بالتقسيط وفتح المعرض قام يتاجر فيها، يقول هذا أنه جائز إذا كان هذا مقصوده السلعة وشراها من صاحبها وبالأجل. الثالث أن يكون المشتري إنما أراد الدراهم ليوفي دين أو يشتري شيء، فهذا قد يكون، يقول ابن تيمية، فإذا اتفق أن يعيد السلعة إليه فهو بيعتين في بيعة. وهذا المعنى الثالث لبيعتين في بيعة، وهو بيع العينة، وهو بيع العينة. إذن البيعتين في بيعة له معاني، إما أن يكون معناه عقدين في عقد، وإما أن يكون معناه ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، وإما أن يكون معناه بيع العينة، لأن بيع العينة بيعتين في بيعة، بيعك الأولى ورد لك في الثانية. والمعنى الرابع أن يكون معناه خذ هذه السلعة ب10 نقد أو ب20 مؤجلة، ويتفقون ويتفرقون ولم يحددوا هذا ولا هذا، اللي هو الجزم بالبيع مع التردد في الثمن. هذا أيضا مشكلة، أقول لك هذه السلعة ب10 حالة كاش أو ب20 مؤجلة، وأقول أنا قبلت على ماذا؟ ما حددت، وذاك ما حدد، ونتفرق ويلزم العقد مع هذا التردد اللي فيه، هذا عيب كبير في العقد ما يصلح. هذه بيعتين في بيع، وفسرها بعض السلف بهذا. هذه كل هذه المعاني كلها تصدق عليها بيعتين في بيع، إذن عقدين في عقد، بيع العينة ربا الجاهلية، الجزم بالعقد مع التردد في الثمن اللي هو هذا. وذكر أن التورق عندكم، يقول ابن تيمية، مسألة التورق اللي هي الآن منتشرة بين الناس، يروح يشتري السيارة ويبيعها، يبغى الدراهم، يبيعها من غير البائع، من البائعين، يقول والأقوى أنها منهي عنها وأنها أصل الربا، التورق أصل الربا، كما قال عمر بن عبد العزيز في ذلك. عمر بن عبد العزيز يقول آخية الربا. إيش معنى الآخية؟ الآخية هي الوتد اللي يربط فيها الفرس، الأواخي هي الوتد اللي يحطون فيها حبل الفرس. فيقول التورق هو اللي بيجيب الربا، مثل ما الآخية تجيب الخيل، تجيب الحصان، وهو صحيح. والله أن عمر بن عبد العزيز إنه فقيه وإنه إمام هدى، وإن الناس من يوم دخلوا في التورق مباشرة دخلوا في الربا، البنوك بطلت السلع ذا، حطتها أسهم، وآخر شيء الآن بس فلوس بفلوس، راحت واضحة، فلوس بفلوس، ما عاد تخفى إلا على الأعمى اللي ما في طب. فالتورق ما في خير، أقل أحواله ما عاد هو يعني التورق اللي هو مو بأسهم ولا هو بلف ودوران، سيارة تأخذها وتبيعها وأنت مضطر ومحتاج ومدري شو، أقل أحواله شبهة، شبهة واضحة وصريحة جدا، ولا حتى حلال مبين. وأما عاد إذا كان فيه لف ودوران مثل الأسهم هذه اللي في خمس دقائق يحط لك المية بمئتين والأسهم محلل، هذه واضح إنه حرام مبين. لكن السلع اللي كانوا من أول يستفيدون منها مثلا أكياس بر، يستفيد المزارع ويستفيد اللي حصد ويستفيد التاجر ويستفيد واحد مشتري يجي منك يشتري برخص لأنك أنت تبغى الدراهم، ويستفيد السمسار ويستفيد الحمال، فتجد أنها حركت مجموعة كبيرة من الناس عن طريق البيع هذا، وأنت لك غرض. هذا من أول يعني هذا هو الشبهة اللي قريبة من الحرام البين هذا. وأما عاد ضغطة زر أسهم وضغطة زر حطيناها في حسابك ردينا أخذوا فلوس بفلوس، هذه والله ما ينسبها إلى دين الله إلا القردة والخنازير اللي الله سيمسخهم قردة وخنازير مثل أصحاب السبت. باب في النهي عن العينة. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال يقول هنا بعد ذكرها صفحة 32 لأن هذا الأرناؤوط، مع أن هذاك أرناؤوط بعد الألباني أرناؤوط مثل هذا قبيلة، يقول صفحة 32 إن لا نعلم أحد قال ببيع بتحريم بيع التقصيد إلا الألباني ومن يقلده، وقد رد عليه ردا مفصلا محكما فلان بن فلان في رسالة تنبئ عن رسوخ قدمه في الحديث والفقه اسمها الوهم والتخليط عند الألباني في البيع بالتقصيد، فانظرها لزاما وقرأها بإمعان فإنه سيتبين لك أن فلان الألباني هذا ينفرد في فتاويه ويخرق بها إجماع العلماء، وهذا شأن من يتكلم في غير فنه، وأنت بعد أشعري مثله، الأرناؤوط هذا أشعري مثله، شوف تعليقاته، لكن الحمد لله العافية. نعم. باب في النهي عن العين. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني حيو بن شريح وحدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي قال أخبرنا حيو بن شريح عن إسحاق بن أبي عبد الرحمن قال سليمان بن داود أبو الربيع أن أبي عبد الرحمن الخراساني أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعا حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال أبو داود الإخبار لجعفر وهذا لفظه. نعم الإخبار لجعفر اللي هو السند الثاني، اللي هو السند الثاني جعفر التنيسي، واجتمعوا كلهم في حيوة بن شريح الاثنين. هذا الحديث المشهور إذا تبايعتم بالعينة، معناه سبحان الله معناه من معانيه الترف، مثل الآن أكثر الناس اليوم من مظاهر الترف إن الإنسان يرهن ذمته ديون مستقبلية على أشياء كمالية، هذا معناه ما حولكم جهاد، وهذا أكثر الناس اليوم هذا شغلهم، أول ما بدأ في الكويت هم في الإمارات هم في هذا وقبلهم في الغرب ثم جاء عندنا، من أول ما نعرف أحد مديون تلقى في الديرة واحد اثنين مديونين وتلقاه جائحة أصابتهم ولا شيء مفاجئ أصابهم، فالحين مع الترف هذا وتقليد الناس والمباهاة وألهاكم التكاثر يعني ما عاد أحد من الشعب يمكن إلا من رحم الله إلا مديون، مديون للبنوك وحيا مرهونة ذمته 20 سنة 30 سنة، وإذا شافوا البنك أنه أخذوا أرباح العقد هذا جاءوا قالوا خلاص نعطيك عقد جديد ونصفي لك العقد الأول، يكرفونه ويأخذون أعوذ بالله منه أعوذ بالله من حاله، وبطاقات ائتمان وتأمين ومدروش وأقصاد لا إله إلا الله، عقوبة من الله عليهم لما تركوا دينه. فهذا معنى إذا تبايعتم بالعينة، إذا كان دائما تأخذون بالأجل أشياء غير ضرورية، تلقى اللي يأخذون بالأجل هذول تهقى أنهم محتاجين، آه والله الله أكثرهم يأخذ من البنك بيجدد الأثاث، يأخذ من البنك بيسافر الخارج، بيأخذ من البنك بيجدد البوية حقت البيت، ولا بيجدد سيارته وهي نافعته ورافعت رجله، مثل ما قال عمرو بن عاصم ما أمل من دابتي ما حملتني، تلقاه ملول والبنك يهود ربا يشارعون يعطونك ويغرونك، هذا علامة على أن الأمة مي بحول جهاد، حول ذل بس، همهم الكماليات والتقليد والمباهاة والترف إذا تبايعتم بالعينة. والثاني أخذتم أذناب البقر، يعني همكم الزراعة والصناعة والتجارة، هذه التهلكة، يم الأنصار بغير يرجعون للزراعة قال الله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني مو معناه ترك الزراعة بالكلية، معناه إذا التهلك، إذا تركتم نصرة الدين. ومر معنا حديث أبي أيوب وسبب نزول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم المسحاه في بيت قوم، قال ما دخلت في بيت قوم إلا ذلوا، بيقعدون عندنا خلهم ما يروحون ولا بيهاجرون ولا بيجاهدون ويصير عزيز عليهم. أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد بأنواعه، ومنه الجهاد في نشر الملة وجهاد المبتدعة وجهاد المنافقين، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار، سلط الله عليكم ذلا. إذن الذل هو عقوبة من الله مقابل هذا الشيء، ولا ينزعه عنكم حتى ترجع إلى دينكم، والدين هو الجهاد والقوة في دين الله والصبر والعبادة والعلم. سبحان الله العظيم. نعم. باب في السلف. السلف يعني السلم، يسمى سلف ويسمى سلم، ترى مو بالقرض، هذا السلم. ومعنى السلم تقديم الثمن وتأجيل المثمن، هذا معنى السلم أو السلف. الثمن حال والمثمن مؤجل، بخلاف بيع الأجل الثاني يكون يسلمك السلعة والثمن في ذمتك مثل بيع التقسيط وغيره، هذا عكسه. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. السلم حل للتمويل. الآن يقول وش الحلول للتمويل وش بدائل الربا؟ الربا أصلا مفروض ما ندور بدائله، الربا خبيث، وحتى لو ما لقينا بدائل، البدائل سمعنا وطعنا. لكن كيف كان الصحابة يحلون مشكلتهم إذا احتاجوا السيولة؟ الإنسان قد يحتاج للسيولة، السيولة النقدية، يبغى كاش، أما يمشي زراعته نفسها ولا يمشي صناعته ولا تجارته ولا عنده ظرف معين ولا، ما في شك أن الإنسان يحتاج السيولة. كيف الصحابة يحلون مشكلتهم؟ عندهم حلين مشهورين وتدري عنها البنوك، يدرون عنها مشايخ البنوك، ولكن ما هو اللي عنده أصل من الأصول يحل مشكلته بالسلم. ومعنى السلم بيع منتجات مستقبلية بثمن حال بسعر أقل، بحيث هو يستفيد في وقتها، إنه ماخذن الصاعد الحين بخمسة وبعدين بيبيع بثمانية، يعني عكس المداينة المشهورة، مثل اللي بيعك السيارة الآن تسوى لـ20 يبيعك بـ40 لأن فلوسك ما بحاضرة، كذلك هذا يأخذ فلوسك الحاضرة وينقص لك في سعر هذا. فكان الصحابة هذا حلهم، اللي عنده أصول، اللي عنده تجارة، اللي عنده زراعة، اللي عنده صناعة، اللي عنده شيء في ذمته، يروح يقول للتاجر عطني دراهم ولك في ذمتي كذا وكذا، تمر بر شيء أي شيء، إذا كان يعني وله شروط سبعة مشهورة كلها تحفظ العقد لا يكون في غرر زائد. ومنها الشروط اللي في الحديث كيل معلوم وزن معلوم وأجل معلوم، والعقد منضبط، هذا المعقود عليه منضبط، يمكن يضبط بالصفة ويمكن وجوده في وقت العقد ولا يباع حتى يقبض، والثمن مسلم كله، خلاص هذا حلوا مشكلتهم. وكانوا يسلفون سنة وسنتين وثلاث، معناه يبيع إنتاج سنة وسنتين وثلاث، لكن ليس نخل معين، مر معنا بيع السنين وبيع المعاومة، هذا في النخل المعين، هذا غرض، لا لك في ذمتي 1000 صاع وأنا عندي نخل تعرفه إن شاء الله، يعني من باب التطمين فقط، والتمر مسمى وموصوف، احتجت أروح أخذ 1000 صاع أبيع 1000 صاع من ذمتي وأخذ دراهمها، احتجت أبيع 1000 ثالثة وأخذ دراهمها. ولذلك يوم مات عبد الله بن حرام كان عليه ديون وانتقلت إلى جابر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بالبركة فكف كل الدائنين التمر. هذول يحلون مشكلتهم. التاجر اللي بضاعة في البحر ولا بضاعة بيستوردها ولا بضاعة يبيعها من الحين بسعر أقل ويأخذ الدراهم بيع. قال ابن عباس أشهد أن السلم المضمون إلى أجل مسمى أنه حلال في كتاب الله، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى اكتبوه، يشمل النوعين، إذا كان الثمن هو اللي غايب أو إذا كانت المثمن هو اللي غايب، يقول أشهد أنه حلال. طيب عندنا القسم الثاني من المجتمع وهم اللي ما عندهم أصول، يبغى فلوس ما عنده أصول، ما عنده لا زراعة ولا صناعة ولا يقدر شيء في ذمته، مثل الشاب في أول نشوءه يشتغلون، إما يشتغل يعني ما يستعجل الطلبات الآن، لا يشتغل ويحصل طلبات، يعملون بعضهم صحابهم من خيار المؤمنين يحطب ويشتغل. أمس قرينا عمر إيش قال ولد عاصم، تو طار شاربة قال له يا عاصم تراني دفعت لك شهر واحد والظاهر ما عاد يحل يعطيك أكثر من هذا، لكن خذ فلوسي أمانة عندك وروح الواحد من قومك ووقف جنبه، توك شاب بنت قريش أهل تجارة ولا منها شرالة شريتين زينة، قل يا عم تراني شريكك واستشركه وشريكه في الربح وشوي شوي لأنك ما تحتاج شركة. عمر يعلم ابنه، أو عندهم المضاربة، المضاربة تروح الواحد راعي مال وتقول أنا عندي خبرة وعندي قدرة وعندي وقت وعندي رغبة أبشغل فلوسك في الشيء الفلاني وكذا، يصير الفلوس منه والعمل منك والربح بينكم، شوي شوي لعندك رأس مال تجارة شركة. ما فيه طريق إلا هالسيولة هذه، روح أقترض من البنك حرام. قال تعالى ولذلك حرمت عليهم الطيبات، شوف الآن طعامهم كيف وهواهم كيف وماءهم كيف، حتى الماء هذا يجيك من البحر. قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هذاك تحريم شرعي وعندنا يمكن حرمان قدري، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. اليوم الناس حرم الطيبات والله ما عاد يهتنوا بشيء، لا أكل ولا شرب ولا نوم ولا حتى إزعاج، بسبب فعلهم كما فعل الله بها الكتاب قبلنا، حرموا طيبات وحلت لهم بسبب أخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل. فكلما توسع الإنسان في الأكل مال الباطل كلما يحرم من الطيبات، وشوفوا الآن أهل البنوك والتجار شوف كيف محروم من الطيبات، الحمد لله العافية. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن مجالد قال اختلف عبد الله بن شداد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، زاد ابن كثير إلى قوم ما هو عندهم، ثم اتفق وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. إلى قوم ما هو عندهم، مو بلازم يصير عنده مزرعة ولا شيء، ما دام في ذمته خلاص. وهذا يوضح اللي بعده، هم قال ما كنا نسألهم. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي مجالد وقال عبد الرحمن بن مهدي عن ابن أبي المجالد بهذا الحديث قال عند قوم ما هو عندهم. قال أبو داود الصواب ابن أبي المجالد وشعبة أخطأ فيه. شعبة دائم في أسماء الرجال عنده مشكلة. نعم. حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الملك بن أبي غنية قال حدثني أبو إسحاق عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت سعرا معلومة وأجلا معلومة، فقيل له ممن له ذلك؟ قال ما كنا نسألهم. وعندك في الحاشية قالوا أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع، قال ما كنا نسألهم. وقال كنا نصيب المغانم، معنى غزونا الشام يعني جهة الشام شمال المدينة كلها شام، فكانوا يصيبون المغانم فيأتون الأنباط ويأخذون منهم المغانم رأس مال مقدم ويجيبون لهم بعد 6 شهور بعد 4 شهور حنطة من الشام ولا زبيب ولا. فقالوا طيب ذولك عندهم مزارع؟ قال ما كنا نسألهم، لأن البيع في الذمة. نعم. باب في السلم في ثمرة بعينها. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجل النجراني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما تستحل ماله أردد عليه ماله، ثم قال لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه. نعم. بالنسبة للنخل معين لا، هذا مو بسلم، هذا بيع معاومة، هو بيع السنين أو بيع ما ليس عندك أو بيع غير المقدور على تسليمه. أما السلم ما يصلح إلا إذا كان موصوف في الذمة، ولذلك ما أطلعت النخل ذا ما أطلع السنة، يروح فلوسه بما تستحل مال. أما لو كان في الذمة ما تروح فلوس، أنا أطلبك 1000 صاع في ذمتك، أطلع النخل ما أطلع النخل ما بشغلي، أنا في ذمتك أطلبك 1000 صاع ومعطيك دراهم قبل 6 شهور، عطني 1000 صاع المسمى هذه لو تشتريها من السوق كما قال الصحابي ما كنا نسألهم. أما لو قلت ترى فلوسك هذه حقك شوف في النخل هذا والنخل ما أطلع ولا جاه جائحة صارت مشاكل، وعقد السلم فيه غرر مسموح به بس ما يزاد عليه حتى ما ينهار العقد. نعم. باب من أسلف في شيء ثم حوله إلى غيره. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو بدر عن زياد بن خيثمة عن سعد عن الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. كما قلت لكم أيضا السلم حساس من حيث أنه فيه غرر. يقول عندكم في صفحة 40 وقوله عند ابن أبي شيبة فلا يصرفه أي بالبيع والهبة قبل أن يقبضه، وهذا معنى إذا سلمت في شيء ما تبيعه لين تستلمه، مو بتقول ترى لي في ذمة فلان 1000 صاعب بحولك عليه ولا بيعك ولا أهبك لين تستلمه، لأن الآن موصوف في ذمة ما بعد حصل في غرر، خلك لين تقبضه وبعدين سوي اللي تبي. وفي بحث لهاية كبار علماء وقت الشيخ باز وابن حميد قديم بعد موجود في عندهم اسمه بيع المسلم فيه قبل قبضه، ذكروا فيه تفاصيل المسألة أن المسلم فيه ما يباع قبل قبضه ولا يوهب. ومن العلماء أيضا وهو مشهور الحنابلة أن أيضا ما تصرف إلى غيره ما تحوله، إذا أنت سلمت في بر ما تحوله شعير، ما تقول ترى 1000 اللي عندك فلوس كانت على 20 صاع بر خلها شعير خلها تمر ما تحوله، لأنه حساس وبعدين يمكن التحويل هذا تربح في الأجل فيما لم تضمن وتدخل في مسارات ما لا لا خلاص أنت دفعت دراهم على تمر إلا منك استلمت التمر سوي باللي تبي، أو لا جبت لك التمر نقدره لكن الآن اللي في الذمة هذا أيضا معنى. نعم. باب في وضع الجائحة. وضع الجائحة إذا صابت جوائح. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. هذا نوع من الوضع، ليس هذا المراد في الجوائح، لكن هذا نوع مدام أصابت الجائعة قال خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. لكن ليس لكم إلا ذلك هل معناها ليس لكم إلا ذلك يعني ليس لكم في ذمته إلا هذا اللي لقيته بمعنى يسقط الباقي، ولا ليس لكم إلا ذلك الآن حتى يوسر؟ والأظهر النوع الثاني المعنى الثاني، إن مدام أنه ديون ثابتة في ذمتهم في ذمة لهم وأصابت الجائحة يأخذون الموجود ويجب عليهم الصبر. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. أما كون مثلا أن تسقط حقوقهم لا ما تسقط الحقوق حتى المفلس. المفلس قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه نفس العبارة، قال يحصر المال الموجود ويباع ويوزع بالحصص على الغرماء ليس لكم إلا ذلك. الأظهر الله أعلم أن معنى ذلك ليس لكم إلا ذلك الآن ويجب عليكم أن تصبروا حتى ييسر الله عليه، هذا مراد، هذا نوع من وضع الجوائح. نعم. حدثنا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج وحدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج المعنى أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك تمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. نعم، هذا المعنى المراد، وهو أنك إذا اشترى منك أخوك تمر في رؤوس النخل بعد ما بدأ صلاحه، تمر مسمى بعد ما بدأ صلاحه أعطاك الدراهم ولكنه لم يتمكن من قبضه، هو ما يبغاه بلح يبغاه تمر بيكنزه وبيبيعه، ففي هذه الفترة أصابت الجائحة وهو لم يتمكن من قبضه والدراهم عندك. الجائحة الآن بين خيارين، إما أن يتحملها صاحب النخل مدام أن أخوه ما تمكن من قبض السلعة، وإما أن يتحملها المشتري اللي دفع الدراهم وما حصل شيء، وأما صاحب النخل أقرب يعني أصلا حتى لو ما باعه بيتحملها، وهو الآن كأنه ما سلم شيء ما تمكن من قبض، واضح؟ فهذا يتحمله صاحب النخل كما قال عليه الصلاة والسلام بما تأخذ مال أخيك، ما أعطيته شيء ما تمكن من قبضه. أما لو تمكن من قبضه وتأخر خلاص يتحمله، ومالك يجعل الجائحة في حدود الثلث لأن حد الثلث، يقول إذا كانت الجائحة أقل من الثلث يتحملها المشتري، وإذا كانت الثلث فأكثر يتحملها البائع، يعني الثلث أقل من الثلث قليل كما في الحديث. ومرة ذكرنا صورة تشبه هذه، واحد اشترى من المحاور هذه محاور البرسيم علف، اشترى البرسيم وهو مزروع يعني أخضر على أساس أن يحصده ويأخذه إلى ابنه لبن، واشتراه وبعدين يام أنه عندهم طريقة، أول شيء تجي الحصادة تحصده يخلونه يوم يومين ينشف شوي وبعدين تلبنه اللبانة هذه ويصير على شكل مكعبات. في اليومين هذه جاء مطر، ومعروف أن العلف إذا دخلها المطر ينقص قيمته كثير، يتلف أو يفسد. يوم جاءت اللبانة تلبنه وله مطر، اختلف الآن صاحب المزرعة، كان أنا بعتك وسلمتك ومكنتك من القبض، لو كنت قاضي جاك راعي المزرعة وقال أنا بعته البرسيم هو قائم خضر يحصده ويلبنه ويبيعه، هذا ترى بيعهم الآن في منطقة الدواسر وفي القصيم وفي طبرجل وفي تبوك في كل مكان. قال المشتري أنا والله ما تمكنت من القبض، هو داري أني أنا ما شريت البرسيم ألا أبغاه ملبن مكعب أبيع ترزق الله فيه، وأنا فعلت الإجراء ما تأخرت، حصدته نومته في الأرض أتحراه شوي بس يتماسك بلبنه وجاء المطر. فهل هو تمكن من قبضه التمكن المقصود من العقد ولا ما تمكن؟ لو أن القاضي تحكم لمن؟ من يتحمل الجائحة هذه؟ تمكن أنه يلبنه، اللي يظهر أن التمكن أنه يلبنه ما دام أنه ما بعد لبنه ما تمكن. مثل صاحب النخل لو قال أذاك طيب هو كان خرفة وراء ما اخترفت وراء ما أخذت رطب خليته لين جاءت الجائحة هذه، يقول يا أخي أنا في بداية العقد أنت تدري أن أبغاه تمر ذابل بترزق الله فيه، ما بعد وصل إلى المرحلة اللي يمكن أصل من فيها وصابت جائحة. هذه الجوائح ترى كثيرة الآن في المحاكم. نعم. باب تفسير الجائحة. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عطاء قال الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق. إيه ترى بعض الناس بعد لا منه ما بغى البيعة احتال يقول جت جائحة، وش الجائحة؟ يمكن شيء عادي، يمكن حاجة عادية أو يمكن مفرط مثل أبو غبير هذا الغبار اللي جعل التمر، هذا مو بجائحة، هذا مرض يعالجونه الناس اللي يبغون الثمرة يجتهدون فيه، يقول والله صابها الغبير خلاص يعطيني دراهمي، لا أنت لا خليته يعالجه ولا عالجته أنت. الجائحة كما قال عطاء هي كل ظاهر مفسد، جائحة على اسمه يعني شيء جديد جاء ظاهرة جوية ولا ظاهرة وأفسد من مطر خرب الإنتاج، مثل هذاك اللي وقت الصرام ويستسقي قالوا الشبان الله لا يجزاك، أنت ما تفهم تخرب علينا المحصول، مو بذا وقت الاستسقاء، يستسقي وقت الصرام خلهم يصرمون ويضفون عفشهم ويستسقي جزاك الله خير. مطر أو برد، هالبرد اللي يخرب، أو برد، بعض البرد شديد في سنة يسمونها النجد سنة العصير، سبحان الله العظيم جاء برد إلين قام النخل يقطر مثل العصير، الماء الأخضر اللي فيه قام يقطر، تشوف انخله بيضة، عاد انخله أصبر ما خلق الله من نباتاته، يسمون هذاك الحين سنة العصير، يعني قلبها قام يقطر من البرد، هذه وين تنتج وينه؟ أو جراد كان يهلك الحرث والنسل، أو ريح شديدة خربت عليهم، أو حريق فالنخل، هذه الجوائح. نعم. حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال، قال يحيى وذلك في سنة المسلمين، وهذا اللي عليها المدينة، هذا والله أنه عدل، يعني إذا كانت الجوائح أقل من الثلث تحمل المشتري، أما الثلث فأكثر هذا كثير. نعم. باب في منع الماء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، يكون فيه ماء وحوله عشب كثير وهو يخاف أنهم يجون بدعوة أنهم بيشربون من الجليب ويأكلون العشب هذا، حاسدهم على الحياة اللي حول الجليب، فقال عليه الصلاة والسلام لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، يمنع الماء من أجل ما يأكلون الكلى، ومنع فضل الماء منهي عنه ومنع الكلى منهي عنه، وسيأتي الآن. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفي. سبحان الله العظيم. نعم، واللي بعده. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش بإسناده ومعناه قال: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وقال في السلعة: بالله لقد أعطي بها كذا وكذا، فصدقه الآخر فأخذها. والله أن كل الثلاثة خطيرة. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الواحد الأول رجل عنده زود ماء وجاء ابن سبيل محتاج ومنعه فضل ماء، حتى مو بالعدود ولا الخباري، لا حتى لو معك في السيارة ماء وجاء واحد محتاج وابن سبيل في وسط الخط ما عنده ماء، وقال بالله ما نبي نصلح السيارة بنحط في الليديتر نبي نشرب وتمنعه، وانت زايد عندك الماء مو بيعني مهلك لك، تمنعه الماء اللي معك، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا عذاب أليم. وهذا يدل على أن المال فيه حقوق غير الزكاة، المال فيه حقوق غير الزكاة، ولا ما يجي الوعيد هذا كله؟ تمنع ما زايد عندك لابن سبيل. والثاني أخطر وأخطر، والله يستر، يحلف بالله أن السلعة مسيومة بكذا ويصدق أخوه ويأخذها وهو يلف ويدور، والله ما سيمت بكذا، أو السوام مو بصادق مو بجاد، أو سايمها عروض، أو سايمها بالأجل، أو سايمها أخوه أو ابن عمه، أو مسيومة في مخلاص، أو آلاف الصور اللي فيها كتمان، ويجي المسكين ذاك يقول والله ابن الحلال معطن فيها كذا. يا كثرة الآن هي الأصل عند الناس، هي الأصل عند الناس. يا سبحان الله العظيم. واحد عنده يأجر له مخيم، مخيمات في الربيع، جاء واحد يستاجر قال والله العظيم إني ما بعت عطيت السعر هذا لغيرك، صدق ذاك يوم جاء العامل قال ترى أنت أول واحد يستاجر. لعبنا عليه هو. هو يحالف بالله، هو ذاك في باله إني ما كذبت، لكن شوف المعاريض ما تصلح في البيع والشراء، المعاريض ما تصلح في البيع والشراء، وكل خاينة عليه من الله بينه. لا صرت بتبيع وبتشتري خليك واضح، قلت ترى هذه والله ما في سوم، أو السوام مو بجد، والله ما أقدر أبني على سومته، أو ترى كذا، أو سامها أخوي، أو علم كل شيء. والثالث أشد وأشد، وهو بعد الأصل عند الناس، شوف الثلاث هذه هي الأصل عند الناس، إن كان الإمام عطاهم دراهم خذ يمدحونه، وإن كان الإمام ما عنده دراهم ولا ما عطاهم خذ سبه عطى رفع سعر الوقود ولا شيء، إن أعطاها رضي ولم يعطى سخط، هذه صفة منافقين. مفروض الدنيا لها مسار والسمع والطاعة لمسار ثاني، السمع والطاعة دين بينك وبين ربك، لو يضرب ظهرك ويأخذ مالك مو بيعطيك، لا لو يأخذ مالك أنت خلاص، هذا شيء بينك وبين ربك تدين الله به، لأن الدين ما يقوم إلا بالجماعة. الثلاث هذه كلها موجودة، بل هي الأصل عند الناس، وعقوبتها يوم القيامة إن الله ما يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. خلي ينفع اللي سواه، نعوذ بالله من حال. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قالت استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال أن تفعل الخير خير لك. الملح يعني المملح العام ذي، يعني ملح، قد شفت الملح الصخري هذا يجي على وجه الأرض كذا، مثل اللي في القصب واللي في القصيم يجي على وجه الأرض كذا، تجي تمنعه ولا ماء ولا الشيء العام هذا ما تمنع هذا، واللي بعده كذلك الكلى العشب النار، ترى حتى النار حتى لو يجي يقول بالله باخذ جمرة ولا عود أو قدبة ما تمنع، مثل ما فسرها يستصبح مصباح أو يدني منها ضغث يشعل به، أو يأخذ جذوة مثل ما أخذ موسى آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، حتى النار لو جاء واحد قال أنا ما عندي كبريت عطنا كبريت عطنا ولا عطنا جذوة مالك إنك تمنع، هذا عوذ بالله ما يمنع إلا واحد عاد ما, ما, ما, ما حول زكاة. نعم. حدثنا علي بن الجعد اللؤلؤي قال أخبرنا حريز بن عثمان عن حبان بن زيد الشرعبي عن رجل من قرن حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثنا أبو خداش وهذا لفظ علي عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاء والماء والنار. نعم. باب في بيع فضل الماء. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. ما تبيع فضل الماء، لكن شوف القصة الطريفة اللي في الحاشية 45. زاد النسائي في رواية داود العطار هذه قال وباع قيم الوهط، الوهط لازال بالاسم موجود في طريق الشفة في الطائف، فضل ماء الوهط فكرهه عبد الله بن عمر وقال لا تبيع الماء الزايد هذا، أتبيع الماء مع أنه زايد، والوهط مال كان لعمر بن العاص في الطائف على 3 أميال من وج، هذا مكانه الآن إذا انتهى وادي وج 3 أميال، وهو كرم موصوف يعني عنب كان يعرش على 1000 خشبة، سبحان الله العظيم، شراء كل خشبة بدرهم. قال ياقوت حج سليمان بن عبد الملك فمر بالوهط فقال أحب أن أنظر إليه، فلما رأه قال هذا أكرم مال وأحسنه، ما رأيت لأحد مثله لولا هذه الحرة اللي في وسطه، فقالوا هذه ليست حرة، هذا الزبيب مجمع راح نتنى حرة نتنى جبل، وكان زبيبه جمع في وسطه فلما رآه من البعد ظنه حرة سوداء، سبحان الله العظيم. وقال إياس المزني رأى ناس يبيعون الماء قال لا تبيعوا الماء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع، لكن الماء اللي تعب فيه صاحبه صفاه مثل هذا اللي نشربه في القوارير ولا حط له مصنع إن شاء الله ما في بأس، ولا اللي يبيع في الوايت، أما اللي يقف على عدود الناس وأنهارها ويبيع لها وإن تركت ورا خير، خاصة الآبارو اللي ما عنده قير الضيف أو ما عنده المجموع يأخذ، واللي عنده المجموع وبيستعير ويرده يأخذ، كذلك الفرائض اللي ما أخذ الفرائض يأخذها تراها طيبة، هذا زيد بن ثابت